بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو اليوم الثالث من شهر الله المحرم من عام 44 و400 ألف من الهجرة. ودرسنا في كتاب تفسير الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى. نواصل الحديث والقراءة من هذا الكتاب، حيث وقفنا عند سورة لقمان. تفضل اقرأ. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، ومن سورة لقمان، عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغنى. وعن سفيان عبد الكريم عن مجاهد قال: هو الغنى، وكل لعب له. وعن سفيان عن أعمش في قوله: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير قال أقبح. سفيان عن حميد أعرج عن مجاهد في قوله: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قال: لا إله إلا الله. وعن سفيان عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل: لا يعلم متى الساعة ولا يعلم متى تغيض الأرحام، ولا يعلم ما في غد، ولا يعلم نفسا بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم أحد متى ينزل الغيث إلا الله. طيب، هذه سورة لقمان ذكر فيها هذه المواضع. أولا، قول تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قال مجاهد هنا: هو الغناء. وهذا مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن عدد من الصحابة. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقسم بالله أن لهو الحديث المذكور في هذه الآية هو الغناء، وقال: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وكثير من السلف ذكروا أنه الغناء. يقول هنا عن مجاهد: هو الغناء، وكل لعب له. والآية هي نص كما فسرها الصحابة، ولا يمنع أن تشمل كل لهو داخل في هذا اللهو الذي يصد عن سبيل الله، أي شيء إما يلهو به الإنسان وينشغل به عن سبيل الله وعن طاعة الله وعن مرضات الله، فهو داخل في هذه الآية ويدخل فيها الغناء دخولا أوليا بتفسير السلف له. قول تعالى هنا: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، واغضض من صوتك. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، قال معنى أنكر الأصوات أي أقبحها، قبحة صوت الحمير شدة يعني لضخامة صوتها وعلوه، صوت قبيح، لأن يعني لقمان أوصى ابنه أن يغضض من الصوت، فرفعه بهذه الصورة صوت قبيح. طيب، قول تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: لا إله إلا الله. هي بلا شك أن أعظم النعم التوحيد وطاعة الله. ومثل ما ذكرنا ومر معنا كثيرا أن السلف رحمه الله، طريقة السلف في تفسير القرآن هو ما يسمى التفسير بالمثال، وهم يضربون لك مثالا على معنى عام. فالآية: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النعم هنا أولا هي جمع ومضاف إلى معرفة، فتفيد العموم على الإطلاق. ولا إله إلا الله والتوحيد ومعرفة الله عز وجل بلا شك أنها أعظم النعم. طيب، قول تعالى في الآية الأخيرة من سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في روايات كثيرة، منها هذه الرواية أن مفاتيح الغيب المذكورة في هذه السورة الخمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه هي مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. هذا الذي ذكر هنا، قال الساعة لا يعلم وقوعها، لا يعلم وقوعها إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام، يعني ما يكون في الأرحام أو ما ينزل من الأرحام إلى آخر هذه الأشياء. طيب ننتقل للسورة التي تليها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ومن سورة ألف لام ميم السجدة، قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال ما بين المغرب والعشاء، وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال المصائب في الأموال والأولاد، وعن سفيان عن السدي عن أبي الضحى مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال هو يوم بدر. طيب هذه سورة السجدة ألف لام ميم السجدة، ذكر فيها هذه المواضع، منها قول تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني تتباعد عن أماكن النوم للصلاة، قال هي الصلاة ما بين المغرب والعشاء، وكما هو معلوم يعني، وأيضا في هذه التفاسير وغيرها ما يأتي، يعني هذا من باب التمثيل، وإلا قول تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، هذه عامة عامة في قيام الليل، في قيام الليل سواء بعد العشاء أو قبل الفجر أو وسط الليل، هي عامة أو بعد بين المغرب والعشاء. وهذه الرواية عن أنس رضي الله عنه أن الصلاة هي الصلاة ما بين المغرب والعشاء، هذه وردت عن السلف، وكانوا يحرصون على الصلاة بين المغرب والعشاء، لأن هذا الوقت وقت يفوت كثير من الناس ويضيع، ولذلك يحرصون عليه شد الحرص أن يحيون الصلاة بين العشاءين. طيب. قول تعالى ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، العذاب الأدنى نذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، العذاب الأكبر هو عذاب النار عذاب الآخرة، إذن عذاب الأدنى هو ما دون عذاب الآخرة، وهو عام يدخل فيه ما يصاب به الإنسان في الأموال والأولاد. والآية يعني كما هو معلوم جاءت في سياق الحديث عن الكفار، عن الكفار، فما يصيب الكفار في الدنيا في أموالهم وفي أولادهم هو من العذاب الأدنى. وفي رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود أن المراد بالعذاب الأدنى قال هو ما أصاب الكفار يوم بدر، وهذا جائز وممكن. وأيضا بعضهم فسرها بالعذاب، فسر العذاب الأدنى بعذاب القبر، وقال هذه الآية هي من آية من الآيات الدالة على عذاب القبر، على عذاب القبر. وكل هذا محتمل، كل هذا محتمل، محتمل المصائب في الدنيا، ومحتمل ما وقع لأهل مكة يوم بدر، ويحتمل أنه عذاب القبر، عذاب القبر، لأنه دون العذاب الأكبر وهو عذاب النار، كل هذا جائز. نعم تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ومن سورة الأحزاب عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم قال ميثاقهم على قومهم وعن سفيان العمش عن أبي رسل قال قرأ الربيع بن خثيم هذه الآية: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قال: بينهم وبين ذلك القليل. وعن سفيان عن منصور عن أبي رسل عن ربيع بن خثيم وذكر مثله في قوله تعالى: وقرن في بيوتكن. قال: بكيت حتى أبل خماري أبل خماري. وعن سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد في قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، يذكر الرجال ولا تذكر النساء، فنزلت: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية. هذه المواضع التي جاءت في سورة الأحزاب يقول منها قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، إلى آخر الآية. قال ميثاقهم على قومهم، وإذا أخذنا ميثاق النبيين قال ميثاقهم على قومهم، يعني أخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء بأن يقوموا بالدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله، فأخذ الله عليهم الميثاق فأدوا هذا الميثاق وقاموا به على أحسن وجه. هذا المقصود في دعوتهم أقوامهم وفي تبليغ رسالات الله. طيب، يقول هنا عن الربيع قال هذه الآية: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قال: بينهم وبين ذلك القليل، يعني أن القليل مدة يسيرة جدا، فإذا فررتم من الموت أيها المنافقون وفررتم من القتل، الموت بلا جهاد، والقتل هو القتل في سبيل الله في المعارك. طبعا إن فررت من الموت أو فررت من القتل، إن ظننت أنك تفر فمدتك يسيرة، المدة يسيرة، لو بقيت ما بقيت طويلا، فالوقت يعني قصير. يقول في قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله، إلى آخر الآية. جاء عن عائشة وعن غيرها قالت: بكيت حتى أبل خماري، يعني أنها تمسكت بهذه الوصية التي أوصاها الله عز وجل أن تقر في بيتها وأن تشتغل في طاعة الله ولا تتبرج الجاهلية وأن تلتزم حجاب الله عز وجل. طيب، جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، يذكر الرجال ولا تذكر النساء، فنزلت: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. ونزل على لسان أم سلمة أو على سؤالها هذا عدة آيات منها هذه الآية. طيب، نأخذ السورة التي تليها. سورة سبأ. وعن سفيان قال: قال مجاهد في قوله تعالى: هل يجازى إلا الكفور؟ قال: هل يعاقب إلا الكفور؟ وعن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: سئل ابن مسعود عن هذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم قال: رفها عن قلوبهم. أحسن الله إليك. قال: وحدثنا سفيان العمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله وذكر مثله. وعن سفيان العمش عن حصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات تلصلة كصلصلة الحديد على الصفوان، فيفزعون فيخرون سجدا ويظنون أنه من أمر الساعة، فإذا رفع عن قلوبهم ينادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وعن سفيان عن عمرو بن قيس الملائي عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، قال: في غير إسراف ولا تقتير. وعن سفيان عن ابي يونس عن مجاهد في قوله لا يناول احد لا يتأول احدكم هذه الايه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني ان يسرف في ماله فينفقه فان الرزق مقسوم. وعن سفيان بن اسحاق عن التميمي عن ابن عباس في قوله وان لهم التناوش من مكان بعيد قال يسالون الرد وليس يحين الرد. نعم، هذه المواضع في من سوره سبع ذكر الموضع الاول وهل نجازي الا الكفور، هذه في قصة سبأ أن الله جازاهم على كفرهم. قال وهل نجازي إلا الكفور، أي هل نعاقب؟ الجزاء المراد به هنا العقوبة وما يحل به من العذاب. طيب، قوله عن مسروق عن المسعود حتى إذا فزع عن قلوبهم، قال رفع عن قلوبهم أي رفع وزال، فزع أي ذهب الفزع، تقول فزع عن فلان أي ذهب الفزع، فكلمة فزع أي زال الفزع، هذا معناه. إذا قلت فزع فلان يعني أصابه الفزع، وإذا قلت فزع عنه يعني رفع عنه. عن مسروق قال إذا تكلم الله بالوحي، هذا جاء حديث مرفوع، جاء حديث مرفوع حديث النواس بن سمعان، حديث صحيح ومرفوع، وهنا يرويه مسروق قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة الحديد على الصفوان، قال فيفزعون يصيبهم الفزع فيخرون سجدا ويظنون أنه من أمر الساعة، فإذا رفها أي رفع عن قلوبهم ينادوا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي رواية فإذا رفها عنهم أو فزع عنهم قالوا ماذا قال ربنا، قال يقول الحق وهو العلي الكبير، فهم يقولون قال الحق وهو العلي الكبير. وهذا في حديث الوحي أن الله إذا تكلم بالوحي يعني رجفت السماوات والأرض إلى آخر، فيخر أو فيصعق كل من في السماوات ثم يفيقون بعد ذلك. طيب، حديث قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، عن سعيد بن جبير قال وما أنفقتم أي أن من شيء، لأن شيء هنا نكرة في سياق الشرط فهي تفيد العموم، وأكدت بمن فهي أشد في إفادة العموم، وما أنفقتم من شيء، فقال يعني سعيد قال من غيري في غير إسراف ولا تقتير، يعني الإنفاق المتوسط سواء أنفقته على نفسك أو على ذريتك وزوجك أو أنفقته في سبيل الله أو أنفقته على الفقراء، كل ذلك يكون وسطا. طيب، قوله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه قال وأنى لهم التناوش، المراد بالتناوش التناول، والمراد بأن لهم التناول أي تناول الإيمان، يعني طلب الإيمان إذا نزلت العقوبة ونزل العذاب وحيل بينه وبين الإيمان ما يملكون الإيمان، وأنى لهم يعني ما أبعد أن يحصلوا على التناوش أي التناول الإيمان. قال وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل، فهذا المراد به الإيمان. قال هنا قال يسألون الرد وليس بحين الرد، يقول يسألون الرد إلى الدنيا والعودة والإيمان والتصديق فلا فائدة لا يمكن، إذا حلت العقوبة أو نزل الموت لا يمكن الإنسان أن يعود. طيب نأخذ سورة فاطر. بسم الله عليك. قال رحمه الله تعالى: سورة الملائكة. وعن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في النواة النقير والفتيل والقطمير، والنقير الذي في وسط النواة والذي ينبت النواة منه، والفتيل شق النواة، والقطمير لفافة النواة القشر الذي يكون عليها. وعن سفيان عن عوف عن عبد الله بن الحارث قال: قرأ كعب: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال: في الجنة. وعن سفيان عن جابر عن مجاهد عن عباس رضي الله عنهما قال: أي بمنزلة الآية التي في الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. وعن سفيان عن عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن عثمان بن خذيم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، قال: العمر الذي أعذر الله فيه إلى أهله 60 سنة. طيب هذه مواضع سورة فاطر. يقول: ما يملكون من قطمير، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني ما يملكون ولا أيسر اليسير ولا أتفه الأشياء. ما هو القطمير؟ وما قال: عندنا في النواة قطمير وفتيل ونقير. إذا جئت إلى نواة التمرة فالنقرة التي في وسط التمرة تسمى النقير، والخيط الأبيض الممتد على في بطن النواة هذا يسمى الفتيل، والقشرة الرقيقة البيضاء التي تكون على النواة يسمى القطمير. والله سبحانه وتعالى ضرب المثل بهذه الأشياء الثلاثة: ولا يظلمون فتيلا، ولا يظلمون نقيرا، وما يملكون من قطمير. وهذا كله في بيان حقارة هذا الشيء، أو أن هذا الشيء لا يفوت الله سبحانه وتعالى، ولا يظلم الإنسان ولا مقدار هذا الشيء الذي قد لا يلتفت إليه. طيب يقول عن سفيان عن عوف عن عبد الله بن الحارث قال: قرأ كعب. الكعب هنا في الغالب الله أعلم، إذا جاء في عند المفسرين فهو كعب الأحبار، وهو من مسلمة اليهود، وهو تابعي أسلم وحسن إسلامه. قرأ كعب: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال: في الجنة. في الجنة هؤلاء، لأنهم ممن اصطفاهم الله. ثم أورثنا الكتاب، يعني جعلنا الكتاب يرثون الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني اختارهم الله. وهؤلاء الذين اختارهم الله على 3 أقسام: ظالم لنفسه وهو الأكثر ولذلك قدمه، والظلم هنا هو التقصير، ولا شك أن أغلب الناس مقصر. ومنهم مقتصد، أي يعني بعيد عن فعل المعاصي، مقتصد في المعاصي ولكنه مكثر من الطاعات. ومنهم سابق بالخيرات، بعيد كل البعد عن المعاصي مقبل على الطاعات، وهؤلاء هم أعلى هذه الأقسام 3. يقول: إنهم في الجنة لأن الله اصطفاهم. وجاء عن ابن عباس قال: هي بمنزلة ما جاء في سورة الواقعة: أزواجا ثلاثة، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة هم المقتصدون، وأصحاب المشأمة هم الظالمون، والسابقون السابقون هم السابقون بالخيرات. هذا يحتمل وهذا يحتمل، فممكن أن يكون يعني هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. فإذا قلنا أصحاب المشأمة قد يكون الله أعلم أنهم يصيبهم من النار ما يصيبهم ثم يدخلون الجنة، فيجتمع القولان أنهم يكونون من أهل الجنة، لكن المقصر الظالم نفسه قد يعرض نفسه للعذاب ولكنه مصيره إلى الجنة، والعلم عند الله. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قرأت هذه الآية فقالت: فمنهم ظالم نفسه، فقالت إنه أنا أو أني من الظالم لنفسه. فإذا كانت عائشة من الظالمين لأنفسهم فهذا دليل على عموم الآية وأنهم ممن اصطفاهم الله. طيب، يقول هنا في قول تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ما المراد بالنذير؟ قيل الشيب، وقيل الرسول، وقيل العذاب، عدة أقوال، وقيل بلوغ الرجل 60 سنة كما في هذه الرواية. قال: وجاءكم النذير. قال: لو قال العمر الذي أعذر الله فيه إلى أهله 60 سنة، يعني وجاءكم النذير أي بلغ الرجل هذا العمر فقامت عليه الحجة وأعذره الله. طيب، ننتقل للسورة التي تليها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: سورة ياسين. وعن سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ياسين، قال: فواتح كلام الله عز وجل. وعن سفيان عن جويبر عن الضحاك قال: يا محمد. وعن سفيان عن رجل عن مجاهد في قوله: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم، قال: ما أثروا من الضلالة. قال: وحدثنا محمد قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال: في أم الكتاب. قال في قوله: قال أهل أنطاكية. نعم، في قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. ما المراد بالقرية؟ قال: أهل أنطاكية. نعم، أحسن الله إليك. قال سفيان: بلغني أن صاحب ياسين يقال له حبيب بن مرة حبيب. وعن سفيان حبيب بن مرة، أحسن الله إليك. وعن سفيان عبد جريج عن جريج عن مجاهد في قوله: ادخل الجنة، قال: وجبت لك الجنة. وعن سفيان عن عاصم الأحول عن أبي مجلس في قوله: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، قال: إيماني وتصديق المرسلين. وعن سفيان عن خصيف عن مجاهد في قوله: يا حسرة على العباد، قال: يا حسرة لهم. وعن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله: لا الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، قال: لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر، يعني أن الليل والنهار لا يجتمعان، قال: ولا الليل سابق النهار، قال: لا ينبغي لليل أن يدرك ضوء النهار. قال سفيان: كان عبد الله يقرأ صيحة واحدة تأخذهم يخصمون. قال سفيان: كان عبد الله يقرأها: من أهبنا من مرقدنا. من أهبنا؟ من أهبنا من مرقدنا، أحسن الله إليك. وعن سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله: وعد الرحمن، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وعن سفيان في قوله: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، قال: في افتراض الأبكار. وعن سفيان عن حصين عن مجاهد في قوله: على الأرائك، قال: السرور في الحجال. طيب، هذه مواضع سورة ياسين. الموضع الأول: ما معنى ياسين؟ قال عن مجاهد أن معنى ياسين أنها حروف، وأنها من فواتح كلام الله سبحانه وتعالى. بعض السور وافتتحت بالحروف المقطعة. قال هذه منها أن ياء سين حرفان مثل طاء هاء وحاميم حروف مقطعة. هذا تفسير. والتفسير الثاني المروي عن الضحاك أن معنى ياسين أي يا محمد، وجاء يا رجل، عدة تفسير. والذي يظهر والله أعلم هو قول مجاهد أن المراد بياسين هي أنها حروف مقطعة، حروف مقطعة، وطاها حروف مقطعة، وحاميم وألف لام ميم، هذه كل حروف من حروف الهجاء جيء بها للتحدي والإعجاز، أي أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف المقطعة التي يؤلف العرب كلامهم منها. فعليهم أن يؤمنوا بهذا القرآن الذي يعرفونه معرفة تامة، فإن لم يؤمنوا به فأنهم عرضوا أنفسهم للعذاب. فعليهم أن يؤمنوا بهذا القرآن، هذا معناه كما تقدم كثيرا. طيب، يقول في قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. نحيي الموتى أي نبعث الموتى من قبورهم، ونكتب ما قدموا أي من الأعمال، هذه كلها الأعمال مسجلة ومكتوبة ومدونة، سواء كانت في جانب الخير أو في جانب الشر. وآثارهم، قال آثارهم أي ما تركوه خلفهم من أعمال ومن أشياء سنوها فتركوها، سواء في جانب الخير أو جانب الشر. فمن سن سنة حسنة بعد موته فأجره يجري له، ومن سن سنة سيئة وبقيت بعد موته فوزره أو فوزرها يكون على من سنها، وهكذا. فمن فعل خيرا وبقي بعد موته كمن أنشأ مشروعا فيه خير من كفالة أيتام، ومثلا وقوف مع المساكين والضعفاء ومساعدتهم، أو أنشأ دارا لتعليم القرآن والعلم، أو بنى مسجدا، أو أجرى ماء أو نهرا أو نحو ذلك من وجوه الخير وبقي بعد موته، فإن هذه السنة وهذا الأثر يكتب. ونكتب ما قدموا أيضا، ونكتب آثارهم. وكذلك في جانب الشر، من سن سنة سيئة أو أنشأ مشروعا أو عملا سيئا وبدأ الناس يقتدون به ويعملون به ويأتون إليه، فهذه سنة سيئة تكتب سيئاتها وسيئات من عمل بها على من قام بهذا الشيء. ولذلك هنا فسره مجاهد قال من الضلالة، يعني قال ما أثروا أي ما تركوا من الضلالة، في جانب الضلال من الضلالة، وفي جانب الخير من الخير. طيب، يقول وكل شيء أحصيناه في إمام، في إمام المبين. قال الإمام هو أم الكتاب، هو اللوح المحفوظ، هو الكتاب اللوح المحفوظ. يقول واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. ما المراد بالقرية؟ قال هي أنطاكية، وأنطاكية في الشمال الغربي من منطقة الشام، في الشمال الغربي من منطقة الشام. وتحديد الأماكن الواردة في القرآن الكريم تحتاج إلى دليل، إلى دليل، فإذا خلت من الدليل فمن الصعب التحديد. هذه المبهمات في القرآن، المبهمات عموما في الأماكن أو في الأشخاص، يعني إذ جاءها المرسلون، من هم أرسلنا إليهم اثنين، من هم الرسولين أو من هم الرسولان اللذان أرسلا لهذه القرية، فعززنا بثالث، من هو الثالث، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ما هو هذا الرجل، و ما هي القرية؟ كل هذه مبهمات، ومبهمات القرآن تحديد الأشخاص بأسمائهم أو تحديد الأماكن يحتاج إلى دليل، فإذا خلت من الدليل فيصعب تحديدها. وهذه اجتهادات، لما قالوا إنها أنطاكية أو أنطاكية، وأن صاحب ياسين الذي جاء من أقصى المدينة يسعى أنه حبيب ابن مري أو حبيب ابن النجار أو غيره، هذا التحديد بالأسماء أولا يحتاج إلى دليل، وثانيا تركه أولى وتحديده أولى، عدم التحديد أولى. لماذا؟ لأن الله أبهمه، فأنت أبهم ما أبهمه الله، لأن ما أبهمه الله إلا لسر وغاية، ولأنه لا يترتب عليه كبير فائدة. يعني البحث وراء هؤلاء وتحديده يعني لا حاجة وراءه، لا حاجة وراءه. فمبهمات القرآن نبهمها كما أبهمها الله، إلا إذا دل الدليل الصريح على تحديدها. طيب، قوله هنا قيل ادخل الجنة، أي وجبت لك الجنة وأنت من أهل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، أي بسبب إيماني وتصديقي المرسلين. غفر له ربه وجازاه وجعله من المكرمين، لأنه آمن وصدق المرسلين ونصح قومه. قال ابن عباس نصح قومه حيا وميتا، حتى وهو ميت يقول يا ليت قومي يعلمون. قول تعالى يا حسرة على العباد، ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون. عن مجاهد قال يا حسرة على العباد، قال يا حسرة لهم، أي وعيد شديد لهم بنزول العذاب عليهم. فنداء الحسرة هذه من أساليب العرب، أساليب البلاغة. يا حسرة، كأنه ينادي الحسرة، يقول يا حسرة يا حسرة، التحسر على العذاب، اللوم، لوم النفس عليه. قال يا حسرة، أي أيها الحسرة احضري، هذا وقت أوانك الآن، فاحضري على هؤلاء يعني وهذا وقت التحسر والندم على ما فعلوا. طيب، قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. قال والشمس تجري لمستقر لها، لا والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قال لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر، يعني أن الليل والنهار لا يجتمعان، إذا جاء الليل ذهب النهار وإذا جاء النهار ذهب الليل، هذا معنى للشمس ينبغي أن تدرك القمر، لا يمكن. قال الليل سابق النهار، قال لا ينبغي للليل أن يدرك ضوء النهار، إذا حل الليل ذهب النهار وإذا جاء النهار ذهب الليل. طيب، قول تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فيها عدة قراءات. تأخذهم وهم يخصمون بالتخفيف أو بتشديد الصاد يخصمون، وهي قراءة عبد الله بن مسعود. طيب، قال كان عبد الله أي بن مسعود يقرأها، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن. من بعثنا، من أهبنا، وهذه قراءة شادة، قراءة شادة تفسيرية، لأنها مخالفة للرسم العثماني. من أهبنا، من بعثنا، وتحمل أيضا على أنها حرف من الحروف السبعة. طيب، عن مجاهد في قول تعالى وصدق المرسلون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وصدق المرسلون أي هذا ما وعد الرحمن يعني من البعث، بعث الناس بعد موتهم، وصدق المرسلون في إخبارهم وتقريرهم لليوم الآخر. جاء عن سفيان وأيضا جاء عن ابن عباس قال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في شغل فاكهون، متفكهون، متنعمون. قال عن سعيد، قال سعيد بن جبير قال افتغاض الأبكار، وجاء ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه. يقول عن مجاهد في قول تعالى على الأرائك متكئون، قال الأرائك هي السرر في الحجاب. يقول هذه مرت معنا أن الأرائك سميت أرائك هي السرر، لكنها تسمى أرائك متى؟ قال إذا كان عليها القماش وكان فوقها مثل الخيام التي تستر الإنسان من أعلى، تكون مثل القبة، هذه تسمى الأرائك. طيب، ننتقل لسورة الصفات. بسم الله عليك. سورة الصافات. وعن سفيان عن المشعن بالضحى مسروق قال قرأها عبد الله بزينة الكواكب. وعن سفيان عن أبي عن مسيب بن رافع عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم قال أشباههم. وعن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن الحارث قال كان عبد الله يقرأ كل شيء في القرآن المخلصين. وعن سفيان قال مجاهد لا فيها غول قال لا يشتكون بطونهم ولا هم عنها ينزفون قال لا تنزف عقولهم وقال بعضهم الصداع. وفي قوله فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قال القبر. وعن سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وفديناه بذبح عظيم قال الفداء إسماعيل. والمتقبل العظيم أحسن الله إليك. وعن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال التقمه الحوت قال ثم التقم ذلك الحوت حوت آخر. وقال وحدثنا محمد قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن أبي الهيثم عن إبراهيم عن سعيد بن جبير في قوله فلولا أنه كان من المسبحين قال من المصلين. وعن سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن عباس وذكر مثله. قال وحدثنا سفيان عن السدي عن أبي مالك قال مكث يونس في بطن الحوت 40 يوما. وعن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال قيل لابن عباس إن اليقطين القرع قال ما بال القرع أحق من البطيخ. وعن سفيان عن منصور عن حكم بن عبد الله الأزور النصري عن مولى لابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون قال كانوا 100,000 قال بعضهم بل كانوا يزيدون. وعن سفيان عن رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد في قوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا قال بنات سرات الجن هم بنا قال هم بنات يعنون الله عز وجل فأنزل الله عز وجل لقد علمت الجنة إنهم لمحضرون قال محضرون العذاب. وعن سفيان عن أبي موجود عن الحسن قال المسلمون لو أن لنا أمرا نبتدره قال فنزل لو أن عندنا ذكرا من الأولين. طيب، هذه مواضع سورة الصفات التي جاءت عن سفيان في تفسيره رحمه الله تعالى. وهذه المواضع أولا نعرف أن سفيان رحمه الله ينقل كثيرا عن من قبله كابن مسعود وكابن عباس وكمجاهد وغيرهم، وأحيانا هو يفسر الآية. هنا ينقل قراءة عن عبد الله، والمراد بعبد الله هنا هو ابن مسعود رضي الله عنه يقول: الكواكب بزينة للكواكب قرأت بقراءتين، قرأت بإظهار التنوين وقرأت بحذف التنوين بالإضافة، بزينة الكواكب، بزينة الكواكب، أو بزينة للكواكب، قرأت هكذا وهكذا. طيب، قوله عن ابن عباس في قوله: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قال: المراد بالأزواج هنا الأصناف والأشباه، وليس المراد بالأزواج الزوجات من النساء، وإنما الآية عامة، يعني احشروا الذين ظلموا ومن كانوا على شاكلتهم ومن كانوا على طريقتهم، كلهم يحشرون. طيب، يقول عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن الحارث قال: كان عبد الله أي بن مسعود يقرأ كل شيء في القرآن، المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين، وأيضا إنه من عبادنا المخلصين. فالمخلص الذي أخلصه الله واختاره واصطفاه، والمخلص الذي أخلص العبادة لله وابتعد عن الشرك وعما يغضب الله. والآية تحتمل هذا وهذا، وكلاهما قراءتان. قال قوله تعالى: لا فيها غول، أي خمر الجنة، بكأس من معين، لا فيها غول، أي لا يشتكون بطونهم كما في خمر الدنيا، ولا هم عنها ينزفون، أي لا تنزف عقولهم، أي لا تذهب عقولهم أو تصاب بالصداع. طيب، قوله تعالى: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال: الأجداث جمع جدث وهو القبر، وهذه الآية في سورة ياسين: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذه في سورة ياسين. طيب، قوله عن مجاهد: وفديناه بذبح عظيم. فديناه من؟ قال إسماعيل، وهذا خلاف قوي بين الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من هو الذبيح. فقيل الذبيح هو إسماعيل، وقيل هو إسحاق، خلاف بينهم، وكل له أدلته. والذي يظهر الله أعلم أن الذبيح هو إسماعيل، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة إسماعيل وأن الله فداه بذبح عظيم وأن هذا هو البلاء العظيم، وقال في إبراهيم: كذلك نجزي المحسنين، قال وتركنا عليه في الآخرين: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق. فذكر إسحاق بعدما ذكر قصة إسماعيل: وبشرناه بغلام حليم، ذكر قصة إسماعيل ثم قال بعدها إسحاق. والذي يظهر الله أعلم أن الذبيح هو إسماعيل، وأن إسماعيل هو ممن سكن مكة وهو صغير مع أمه وبقي في مكة، وأما إسحاق فهو في الشام لم يأتي إلى مكة، والعلم عند الله. قال: فديناه بذبح عظيم. قال: الفداء إسماعيل والمتقبل، كل العظيم، فديناه بذبح عظيم، يعني عظيم المكانة وعظيم يعني فديناه بذبح عظيم، أي له مقام عظيم عند الله. طيب، عن سفيان عن منصور عن سالم قال: فالتقمه الحوت وهو مليم. قال: ثم التقم ذلك الحوت حوت آخر، الله أعلم. الله أعلم بذلك. الذي يظهر المتبادر من الآية أنه لما سقط يونس في البحر التقمه الحوت ثم قذفه إلى ساحل البحر. طيب، قال هنا فلولا أنه كان من المسبحين، قال أي من المصلين. التسبيح هو الصلاة، هذا وارد في القرآن كثير، تسبيح أنه مراد به الصلاة، ورد في القرآن في مواضع فسبح باسم ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قيل صلاة الفجر أو قيل صلاة العصر أو تشمل الصلوات، يعني هذه من الآيات. ولكن المتبادر في القرآن دائما إذا أطلق التسبيح فهو التسبيح على وجه العموم، يسبحون الليل والنهار، تسبيح الذي هو تقديس الله وتعظيمه أو قولك سبحان الله، ويحتمل أنه المصلين يحتمل. طيب، يقول هنا عن أبي مالك قال مكث يونس في بطن الحوت 40 يوما. الآية لم تصرح كم مكث، فالتقمه الحوت ثم قال فنبذناه بالعراء. فالعلم عند الله هل مكث شهر أو يوم أو ساعة أو لحظة، هذا علمه عند الله، إلا إذا دل الدليل الصريح على ذلك. وقد يكون هذا مما يعني الذي قاله هؤلاء من التابعين أنهم نقلوا ذلك عن بني إسرائيل، فهو من الروايات الإسرائيلية. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، قيل ابن عباس القرع، اليقطين القرع، شجرة القرع. قال فما بال القرع أحق من البطيخ، يعني لماذا تقولون إنها القرع دون البطيخ؟ فالمشهور أن اليقطين هو القرع، القرع، والله أعلم. طيب، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، جاء عن ابن عباس أنه 100,000، وقال بعضهم أو يزيدون بل يزيدون، وهذا كثير، يعني هذا على أكثر الأقوال أو أرجح الأقوال أن أو هنا معناها بل، يعني أرسله الله عز وجل إلى 100,000 وزيادة. طيب، عن مجاهد في قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أي جعلوا بين الله وبين الجنة نسبا أي زواجا، فجاءت البنات الذين هم يعني قيل أنهم الملائكة وقيل سرات الجن، الله أعلم. المهم البنات بنات الله، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون. فقالوا بنات سرات الجن، الجن سرات الجن مكان يعني يسكنه الجن، قد يكون في جبال السروات أو غيرها، يسمى سرات الجن. قال هم بنات الله، الله أعلم. جعلوا بينه وبين الجنة، يعني علاقة بين الله والجن، وأن الجن ولدوا من الله هذه البنات، فنسبت الكفار الملائكة إلى أنهم بنات الله، وكل هذا تقول على الله وكذب. سبحان الله عما يصفون، سبحان الله، إلا عباد الله المخلصين، لأنهم يصفون الله بصفات الكمال، أما هؤلاء فيصفون الله بصفات لا تليق. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي سيحضرون العذاب ويرون العذاب أمامهم ويذوقون العذاب. قال لو أننا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. يقول لو أن لنا أمرا نبادر. قال فنزل عنه لو أن عندنا ذكرا من الأولين، لو جاءنا ذكر ولكن عباد الله المخلصين، فكفروا به أي كفروا بالقرآن وبالدعوة. طيب الوقت الآن وقت الصلاة، ضاق الوقت، لكن عندنا سورة صاد وفيها مواضع كثيرة، يعني فلعلنا يعني نرجئها إلى اللقاء القادم، لأنها يمكن أطول المواضع، فلعلنا إن شاء الله أجعلها في اللقاء القادم سورة صاد وما بعدها بإذن الله. بإذن الله نقف عند هذا القدر، ونسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم.